بعد ذلك قرن شهادة الملائكة بشهادته جل وعلا فقال والملائكة يعني والملائكة تشهد أنه لا إله إلا هو. وأيضا عطف بعد ذلك بالعلماء وأولو العلم، وأولو العلم أيضا يشهدون أنه لا إله إلا هو. فهذا يدل أولا على عظم هذه الشهادة، وهي الشهادة لهذه الكلمة العظيمة الفاصلة بين الكفر والإيمان وبين التوحيد والشرك، وهي أيضا تدل على مكانة العلماء الشرعيين الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى في هذه الشهادة بأن عطفهم عليه سبحانه وتعالى، ويدل على عظم مكانة العلماء، وأن العلماء هم الصنف الأول من البشر، والمقصود بالعلماء هنا العلماء الشرعيين الذين يدلون على الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته، ويعلمون ويعلمون التوحيد والعقيدة والحلال والحرام والأخلاق والسلوك، فلهم فضل عظيم. فأفضل خلق من العلماء الأنبياء والمرسلون، ثم ورثتهم من أهل العلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلماء هم المبلغون عن الله سبحانه وتعالى، المبلغون عن الله، يبلغون شرعه ويبلغون حلاله وحرامه، ويبلغون منهج الحياة في هذه الحياة للناس كلهم. وهذا العلم لقنه الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام، وجبريل لقنه محمدا صلى الله عليه وسلم، وورث هذا العلم عن محمد عليه الصلاة والسلام الصحابة ثم التابعون ثم الأئمة من بعدهم، وسيكون هذا إلى يوم القيامة بإذن الله عز وجل. فإذا كان الله شرف العلماء بهذا التشريف العظيم، فمن المهم جدا أن تقوم للناس مكانتهم، وأن يعي الناس ذلك، لأنهم هم الذين يدلون على الصراط المستقيم، ويدلون على طريق الجنة، ويحذرون من طريق النار. ولا تتنكب الأمة إلا لما تتخلى عن سبيل العلماء وتجتنب طرائقهم وتنحرف عن هذه الطرائق، غلوا كان ذلك أو تقصيرا، غلوا أو انحرافا، إفراطا أو تفريطا. والله سبحانه وتعالى لما شرفهم بهذا التشريف فجعلهم يشهدون أن لا إله إلا الله، فالله سبحانه وتعالى إنما بذلك رفع مكانتهم ومنزلتهم. والأمة بخير ما دامت تسلك سبيل العلماء وتتبع العلماء في صغائر الأمور وفي كبارها، حال الرخاء وحال الشدة، حال الأزمات وحال الانفراج. فالعلماء هم قادة الناس في هذه الحياة، يدلونهم على ما فيه صلاح الدين والدنيا، ومتى ما تخلى الناس عن ذلك تنكبوا الصراط المستقيم ووقعوا في الظلمات. ثم قال سبحانه وتعالى قائما بالقسط، يعني وهو في جميع الأحوال كذلك، والقسط العدل جل وعلا، فهو العادل سبحانه وتعالى، قائما بالقسط جل وعلا، فهو العادل قائما بالعدل سبحانه وتعالى، قائما بالقسط. ثم قال لا إله إلا هو تأكيد، فلا يستحق العبادة سواه، والتأكيد يدل على عظم الشيء، فعظم هذه الكلمة أكدها. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، سبحانه وتعالى. والحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، والحكيم في الأصل والذي يضع الشيء في موضعه. فهذه آية عظيمة، لما يسمعها الإنسان تتزلزل أركانه ليقول لا إله إلا الله وليقوم بعبادة الله حقا كما أمر الله جل وعلا. نعم. ثم قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الدين الذي يدين به الإنسان ويبقى منهجا له في حياته، فالمنهاج هو الإسلام. فيخبر جل وعلا هنا أنه لا دين عنده يقبله من أحد من الخلق سوى الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له بطاعته جل وعلا والبعد عن معاصيه. والإسلام هو دين الرسل كلهم، فهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل منه. فالدين، فجاءت ال هنا للحصر، الدين عند الله سبحانه وتعالى الإسلام. والإسلام في أصله هو دين الرسل كلهم، وهو عبادة الله جل وعلا، والخلاف بين الرسل هو في الشرائع. فختم الله سبحانه وتعالى الرسالات كلها بما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. معنى هذا أي بغى بعضهم الآخر على بعض، فاختلفوا في الحق، واختلافهم هذا لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. قال بعدها سبحانه وتعالى: ومن يكفر بآيات الله. الكفر هو الجحود، أي من جحد بما أنزل الله في كتابه، بآيات الله، بما أنزله الله جل وعلا من هذا المنزل عليه، المنزل من عند الله جل وعلا. قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله، أي كما أشرت، من جحد بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سريع الحساب. فإن الله جل وعلا سريع الحساب، يجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته لكتابه. وهذا يدل هذه الآية، إن الدين عند الله الإسلام إلى آخر الآية، يدل على أن عامل الاجتماع هو على هذا الدين، وأن مهما بحثت الأمة كلها عن سبل للاجتماع لا يمكن أن تجتمع أو أن يجمعها إلا هذا الدين. فمهما رفعت من شعارات، ومهما رفعت من دعايات، ومهما رفعت من مذاهب وفرق، ومهما رفعت من ملل، فإن الناس سيبقون مختلفين، اختلف الذين من قبلهم. ولذلك إذا أرادت الأمة أن تعتلي، وإذا أرادت العزة، وإذا أرادت أن تحل مشاكلها وأن تفرج همومها وأن تبقى صفا واحدا، فلتجتمع على هذا الدين. والله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكلام يقينا وسننا جارية. لا يمكن أن تجتمع هذه الأمة إلا على هذا الدين، ومتى ما تفرقت كانت كأمة أهل الكتاب الذين ذهبوا فرقا وشيعا وأحزابا. لذلك مهما حاولنا أو حاولت الأمة البحث يمينا ويسارا عن عوامل اجتماع على غير هذا الدين برفع شعارات مذهبية أو رفع شعارات فرقية أو أحزابية أو حزبية أو نحوها، لن تجتمع الأمة على ذلك، إنما تجتمع على هذا الدين، ولن تنصر إلا بهذا الدين، ولا تختلف عوامل النصر المحسوسة المشاهدة إلا لما تأتي عوامل الدين. ولا يمكن أن تحل المشاكل أيا كانت على المستوى الأفراد أو على مستوى المجتمع إلا بهذا الدين، مهما حاولنا أو حاول الناس أن يجدوا وسائل أخرى، ومهما حاول الناس تقليد غيرهم من شرق أو من غرب من أي أمة كانت، لا يمكن أن تحل مشاكلهم، بل ستبقى محل نزاع وفرق وضلال يمينا ويسارا. ولذلك لا يجمع الناس سوى الدين، ولا يخلص القلوب من شوائبها إلا الدين، ولا يعلي الأمة إلى أعلى المنازل إلا الدين، ولا ينصرها في دينها ودنياها إلا الدين، ولا يهابها أعداؤها إلا بالدين، مهما كانت أو مهما كان عندها من الأموال، مهما كان عندها من التقنية، مهما كان عندها من العوامل الأخرى، هذه الأمة لا تعلو إلا بالدين. ومتى ما اختلفت وتفرقت وأصبحت شيعة وأحزابا، حينئذ كانت مفرقة وممزقة، ولا يمكن أن تصل إلى الغايات الوسطى فضلا عن الغايات العليا. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لما قال فإن الله سريع الحساب، أخبر أن الاختلاف على الدين إنما يؤدي إلى الكفر بآيات الله سبحانه وتعالى، ومع كل ذلك فالله سبحانه وتعالى سيحاسب الناس، ليس الأمر خيارا، فالله سريع الحساب. إذا لا خيار لهذه الأمة إلا بالدين لتصل إلى القوة والعزة والمنعة والسؤدد على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي. نعم أخي الشيخ فالح، كيف يمكن الجمع بين ما ذكرتم من قضية التمسك بالدين وأيضا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كيف نجمع ما بين هذه الأمة؟ إخبار النبي صلى الله عليه وسلم هنا على سبيل الواقع، على سبيل أن هذا سيقع، لكن هل هذا الواقع هو محمدة؟ لا، إنما المحمدة أن ننتبه، إن نتنبه إلى هذا التوجيه القرآني العظيم لتعمل به الأمة ومن ثم تصل إلى غاياتها. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق، فهذا تحذير لئلا تفترق هذه الأمة، وأن عوامل النصر أيا كانت، عوامل اقتصادية، عوامل سياسية، عوامل اجتماعية، لا يمكن أو غيرها لا يمكن أن تكون إلا لما تجتمع على هذا الدين، فإن الدين عند الله الإسلام. نعم. ثم قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يقول الله سبحانه وتعالى فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله، وهذا هو الإسلام. ومن اتبعني أي فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، ولا ند ولا ولد له ولا صاحبه ولا مثيل. ومن اتبعا أي على ديني، يقول كمقالتي ويعمل كعملي. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والله بصير بالعباد، أي هو عليم بما يستحق، عليم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة. هذه الآية العظيمة، هذه الآية العظيمة وأمثالها من أصرح الدلالات على أمر في غاية الأهمية، وهو عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق كما هو معلوم. فتدل هذه الآية على عالمية هذه الرسالة، وأنه لا يستثنى قوم من قوم، ولا جيل من جيل، ولا أمة من أمة، ولا زمان أول أو زمان آخر. وقد أكد هذا المعنى في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة مثل ما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم بعث كتبه يدعو ملوك الآفاق إلى الله سبحانه وتعالى، وكما يدعو الملوك دعا الطوائف من بني آدم، من عربهم وعجمهم، كتابيهم وأميهم، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وهذا الحديث رواه مسلم، وهو حديث صحيح في إسناده، صريح في دلالته على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وأنهم سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو غيرهم يجب أن يؤمنوا بهذه الرسالة. والحديث المشهور في حديث خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته، قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وجاء أيضا في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه، فمرض يعني هذا اليهودي، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قل لا إله إلا الله. هذا اليهودي صغير، فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. الشاهد معنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهودي، واليهودي هنا أسلم، وقال له أبوه: أطع أبا القاسم. تدل على عموم بعثته عليه الصلاة والسلام. كما تدل هذه الآية على أمر مهم، وهو في قوله سبحانه وتعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. هذا الأمر المهم هو أن الهدف الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو البلاغ. ونلاحظ هنا ملحظ مهم: في بداية الوحي أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والإنذار بعد فترة: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة المشهورة، رقى على الجبل ودعا: يا فلان يا فلان لا أغني عنك من الله شيئا، حتى بلغ فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. بعد فترة من الزمن ينزل الله سبحانه وتعالى عليه: فإنما عليك البلاغ. حتى وصل الأمر إلى حجة الوداع، ثم أشهد الناس. فلما خطب الناس في حجة الوداع فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. إذن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، بدأ بها واستمر عليها وواصل حتى أشهد الناس، ثم أشهد الله على شهادة الناس بأنه بلغ. على ماذا يدل هذا؟ يدل على أمور عظيمة، أذكر منها أمرين. الأمر الأول أن الإنسان في هذه الحياة عليه أن يحدد هدفه بعد الهدف العام، وهو رضا الله ودخول الجنة والاستعاذة من النار. هذا الهدف العام الذي يجب أن يقرن به كل عمل يعمله الإنسان في هذه الحياة، وكل سلوك يؤديه، وكل عمل أو قول يعمله أو يقوله، فهو يؤدي إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنا أصلي مثلا، هذا أمر عبادي، أنا أصلي فأربط هذه الصلاة بما يؤدي إلى رضا الله سبحانه وتعالى. كذلك أمور العبادات الأخرى، أمور الحياة، أبيع وأشتري وفقا لأمر الله لكي أصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك تجنب الغش، تجنب الربا، تجنب الأكل أموال الناس بالباطل، التدليس، الكذب، الزور، الحلف الكاذب، إلى غير ذلك. في الأسرة الإنسان يقيم علاقاته الأسرية ابتداء من الزواج بما شرع الله سبحانه وتعالى ليصل إلى رضا الله جل وعلا، ومن ثم تربية أولاده وهكذا. هذا الأمر الأول، الأمر الأول أن يحدد الإنسان هدفا له بعد الهدف العام ويستمر عليه كما استمر على النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الداعية يستمر بدعوته، الخطيب، الطبيب، المهندس، التاجر، الموظف، أيا كان موقع الإنسان، لما يحدد هدفه: والله أنا طبيب أطبب الناس وأجتهد في علاجهم لكي يصلون إلى الشفاء بإذن الله عز وجل، يستمر الإنسان لا يتخبط في هذه الحياة. وهكذا الداعية، وهكذا المعلم، وهكذا ربة الأسرة، وهكذا المعلمة، إلى آخر ذلك. الأمر الثاني وهو أن الداعية في هذه الحياة والموجه والمربي والمعلم والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والناصح، مهمته ماذا؟ البلاغ. البلاغ، أن يقول الكلمة، أن يؤدي العمل، البلاغ. لا يستطيع أن يصل إلى هداية الناس لأنه ليس مكلفا بهذا ولا يملك هذا، بل إن الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حاول أن يهدي عمه: إنك لا تهدي من أحببت. ولو كان الإنسان ملزما بأن يهدى الناس لكان هذا تكليف بما لا يطاق، لكان هذا تكليفا بما لا يطاق. فإذا فقه الداعية هذا الأمر وهو أن مهمته البلاغ، حينئذ أدى المهمة التي عليه لما يبلغ. لكن لا يعني أنه لا يواصل البلاغ، بل يواصل من المهدي إلى اللحد، لكن لا يكلف نفسه فوق ما لا يطيق. ومعنى لا يكلف نفسه، لا يصل إلى ما هو أعلى من البلاغ من أن تمتد يده أو أن يمتد لسانه بالسباب والشتائم، ومن ثم يصل إلى التغيير والتفسيق والتبديع وغير ذلك بغير حق، ولا تمتد يده لأن يصل إلى الإضرار بالآخرين بقتل أو اعتداء أو سرقة أو نحو ذلك. فيقف عند ماذا؟ البلاغ. فليفقه الداعية هذا المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى أكده على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية العظيمة: فإنما عليك البلاغ. نعم، السلام عليكم، بارك فيكم في علمكم، نسألكم الشيخ فالح تطبيق عند هذه الآية بحكمكم ما تبقى إن شاء الله تعالى بحلقات القادمة. إلى هنا نصل بكم أيها الأحبة إلى ختام هذه الحلقة. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.